أما لي بهذا الخبر واغترف من العبر أما لي بهذا الخبر واغترف من العبر منزلي الصادق حضار زايرة وقلبا انكسر تأملي بهذا الخبر واغترف منا العبر منزلي الصادق حضار زايرة وقلبا انكسر اسمه سهل ابن الحسن ومن خراسان اسمه سهل ابن الحسن ومن خراسان تأملي بهذا واغترف منا العبر منزلي الصادق حضر زايرة وقلبا انكسر اسمه سهل ابن الحسن ومن خراسان قال لي عندي مسألة يا عظيم المنزلة قال لي عندي مسألة يا عظيم المنزلة ليش عن حقك جلست ليش ما أخذت وانت تنظر شيعتك ذايبة بمحبتك وانت تنظر شيعتك ذايبة بمحبتك مئة ألف بالسيف تضرب بس تأشر انت قل عندي مسألة يا عظيم المنزلة ليش عن حقك سكت ليش عن حقك جلست ليش ما أخذت وانت تنظر شيعتك ذايبة بالحبتك مئة ألف بالسيف تضرب بس تأشر انت كرسي الزعامة ناشد الإمامة شكثر ثوى شكثر ثوى قال له يجلس وينتبور وامر الخادم أمور قال له يجلس وينتظر وامر الخادم أمر يحمي النور بجمر خلي نارتي استعر قال لي يا سهل اجلسي هذه النيرة قال لي اجلس وينتظر وامر الخادم امر يحمي تنوري بجمر يخلي نارتي استعر قال لي يا سهل اجلسي هذه النيرة من الإمام سب عجب من الإمام سب عجب خاف من حر اللهب صدفة لأن المكة هقوني بحداه مقبل وامر الصادق يطوب قال له عز الطلب وامر الصادق يطوب قال له عز الطلب في وسط النور اتربع وما تزلزل والإمام سئل والإمام سئل نانا لاقي مثله كونوا وانصار كونوا وانصار والإمام سئل والإمام سلام أنا لاقي مثله كونوا وصال كونوا وصال كونوا وصال والإمام سلام أنا لاقي مثله قال لي اجلس وانتظر وامر الخادم امر يحمي تنور بجمر خلي نار تستعر يحمي تنور بجمر خلي نار تستعر قال لي سهل اجلس هذه النيرة من الإمام سب عجب من الإمام سب عجب خوف من حر اللهب صدفة لن للمكة ونبحداه مقبل وامر الصادق يطوب وامر الصادق يطوب قال له عز الطلب في وسط النور اتربع وما تزلزل والإمام سيد نانا لاقي مثل والإمام سلام نانا لاقي مثل والإمام سلام نانا لاقي مثل كونوا وانصار كونوا وانصار كونوا وانصار مثل هذا اليقين وهذا الانتماء كتب فوق الجبين ولا أبد دماء مثل هذا اليقين وهذا الانتماء كتب فوق الجبين ولا أبي الدماء فك الضم وظلمة تشوف الأيمة من يضو نجمة في ساحة الولد فك الضم وظلمة تشوف ساحات الولد مثل هذا اليقين وهذا الانتماء كتب فوق الجبين ولا أبي الدماء في كل ظلم وظلمة تشوف الأيمة من يضو نجمة في ساحة الولد جم وجم من عدو بضمايرنا جم وجم من عدو بضمايرنا ويبنون لجل صير أبطال جم وجم من عدو جم وجم من عدو بضمايرنا يبنون لجل صير أبطال جم وجم ضحوا لهدايتنا لجل في الشدايد يلقوا رجال جم وجم نادوا بضمايرنا ويبنون لجل صير أبطال جم وجم ضحوا هدايتنا لجل في الشدايد يلقوا رجال جم وجم ضحوا لهدايتنا لجل في الشدايد يلقوا رجال لجل في الشدايد يلقوا مثل هذا اليقين وهذا الانتماء كتب فوق الجبين ولا أبي الدماء مثل هذا اليقين وهذا الانتماء كتب فوق الجبين ولا أبي الدماء في كل ظلم وظلمة تشوف الأيمة من يضو نجمة في ساحة الولد جم وجم من عدو ضمايرنا ويبنون لجل نصير أبطال جم وجم ضحوا هدايتنا لجل في الشدايد يلقوا رجال لجل في الشدايد يلقوا رجال لجل في الشدايد ومن هذا الأثار وصلنا المبتغى ومن هذا الأثار وصلنا المبتغى نوال المنتظر لليوث الوغى وهو ينتظرنا وينظر فكرنا لعلنا نحرنا دمعنا نصبر ومن هذا الأثر وصلنا المبتغى نوال المنتظر ولا ليثيل وغلا وهو ينتظرنا وينظر فكرنا لعلنا نحرنا دماغنا نصبر من قبل ظهورا استعدينا ونمينا في الحب والإيمان من قبل ظهورا تربينا جنود الله نحن جنود الشيطان من قبل ظهورا استعدينا ونمينا فينا الحب والإيمان من قبل ظهورا تربينا جنود الله محنا جنود الشيطان جنود الله محنا جنود الشيطان جنود الله محنا جنود هذا الأثر وصلنا المبتغى لوالي المنتظر لا ليثيل وغى ومن هذا الأثر وصلنا المبتغى لوالي المنتظر ليثيل وغى وهو ينتظرنا وينظر فكرنا لعينا نحرنا دمانا نصبر من قبل ظهورا استعدينا ونمينا فينا الحب والإيمان من قبل ظهورات ربينا من قبل ظهورات ربينا جنود الله محنا جنود شيطان جنود الله محنا جنود شيطان جنود الله محنا منه لينتظر احنا لا هو المولى المنتظر ينتظر تقوى في روح المحبي امتلك قوة ولا يهوى منه لينتظر احنا لا هو المولى المنتظر ينتظر تقوى في روح المحب يمتلك قوة ولا يهوى لجل القائد دينك لا تساوي وانت تقاوم اعدائك لجل القائد ما تخشى الظالم ردك حاسم بدمائك منه لينتظر احنا لا هو المولى المنتظر ينتظر تقوى منه لينتظر احنا لا هو المولى المنتظر ينتظر تقوى منه لينتظر احنا لا هو المولى المنتظر ينتظر تقوى في روح المحب يمتلك قوة ولا يهوى لجل القائم دينك لا تساوم وانت تقاوم اعدائك لجل القائم ما تخشى الظالم ردك حاسم دمائك لجل القائم دينك لا تساوم وانت تقاوم لاجل القائل دينك لا تساول وانت تقاول اعدائك لاجل القائل ما تخشى الظالم ردك حاسم بدمائك ردك حاسم بدمائك ردك حاسم بدمائك ولا تنسى وصايا الولي جعفر وبزف العدا لا تتأثر وابن محبتك والولاء أكثر إلى المحشر بجرحك ينزل انت تظل تهتف جنك بالطف ديهم دمك ما جاء حلواءك رفرف وحدت الصف تحميهم وحدت الصف تحميهم دمك ما جف والواءك رفرف وحدت الصف تحميهم دمك ما جف والواءك رفرف وحدت الصف تحميهم لا تنسى وصفك الولي جعفر وبزيف العدل لا تتأثر لا تنسى وصايا الولي جعفر وبزيف العدل لا تتأثر وابن محبتك والولاء أكثر إلى المحشر جرحك ينزف وانت تظل تهتف جنك بيطف ديهم دمك ما جف والواءك رفرف وحدت الصف تحميهم وحدت الصف تحميهم دمك ما جف والواءك رافر وحدت الصف تحميهم جرحك ينزف وانت تظل تهتف جنك بيطف تفديهم دمك ما جف والواءك رافر وحدت الصف تحميهم وحدت الصف تحميهم.